هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أصدقائي إن المغنى الشرقي الأصيل بيبقاله كده في الأذن في القلب وفي العقل معاني كبيرة قوي قوي بيهتز ويطرب بها الإنسان، خاصة لما يكون الموسيقى الشرقية مبنية على الآلات بتاعتنا إحنا، الناي الأنون العود. والحقيقة أن أي أغنية بيبقى فيها الأساس، أنا بتكلم كمستمعة وبحب أسمع المغنى فيها الآلات دي، بتحس أن قلبك وعقلك طربوا وكده، حسوا بنشوة الطرب. عشان كده احنا هنروح بالمعاني دي لأستاذ العود، الأستاذ الدكتور ممدوح الجبالي، الأستاذ العود بأكاديمية الفنون، عشان نعرف تأثير العود في الموسيقى العربية والشرقية الأصيلة. الجبالي، السؤال اللي بيطرح نفسه في البداية، دور آلة العود في الغناء المصري، الغناء الشرقي بصفة عامة، لأن لما بنحب نسلطن كده في أغنية، طبعا أنا هنا بمثل المستمع العادي، عايز أتكلم على أهمية آلة العود بالنسبة للغناء المصري العربي الشرقي. هو يعني بداية مش هعيد تعريف آلة العود لأن الناس كلها طبعا عارفة، وبالبلدي كده هو سلطان الطرب زي ما بيقولوا، هو العود سلطان الطرب، وهو اقرب اله وليه سلطان الطرب عشان هو اقرب اله. عايز اعرف ليه دي اقرب اله للصوت البشري. يعني العود كاله يعني اوطارها طريقه اداء الصوت الخشبي اللي بيطلع من الصندوق المميز اللي بيعرفه المجتمع العربي بحافظه عن زار القلب. يعني كل الملامح بتاعت الاله دي كلها بتجعل من اله العود اقرب اله لقلب المجتمع العربي بالتحديد أو الفنان. تاني حاجة في فكرة كمان إن الآلات اللي بتتحضن الواحد بيحضنها على صدره دي وقلبه دي. طبعًا في آلات الواحد يعني لأن مثلا بتلعبيه وأنت بعيد كده في الريموت كنترول، الأورج من بعيد مش عارف من بعيد، كمان عاملة كده بعيد عن هنا بعيد عن القلب، كمان تشيله بعيد عننا كده. فالآلات اللي بتتحضن للقلب فيه بيبقى جزء من التواصل ما بين العاطفة والتكنيك والممارسة. دي حاجة نفسية يعني. صوت الآلة كمان قريب جدا وشبه كبير من صوت البشري نفسه، اللي هو الرخامة بتاعت آلة العود، رخامة آلة العود اللي هو القرار أو حتى ما عارف أنا نفسي فيه، أنا نفسي في بيت عندك. عارف أنا نفسي فيه، أنا نفسي في بيت عندك. تبقى أنت الشارع والناس، تبقى أنت الصاحب والجار، تبقى أنت الشارع. مثلا استاذنا الكبير ده ميجي مثلا يقول لك يعني يمسك العود يقول شويه مثلا من تحت كده يعني مثلا دي لا دن هو بتدي اول ما يطلع صوته بتلاقيه قريب من صوت العود لدرجه ان احيانا بتغيب الملامح ما تعرفش تميز ما بين صوته وعوده. ونفس الكلام واضح قوي في اغنيه ايه في كل اللي قاله بعوده زي مثلا شكل تاني حبك انت ست ست الحبايب يا حبيبه بتسمعي بيقولها يعني بتسمعي من فنانه فايزه احمد غير بتسمعي مع ابو وهاب حاسه انك انت يعني في عود مع محمد ابو وهاب في روحين بيغنوا مش روح واحده يعني فالعود انا يعني شخصيتها بتطغى على اللي بيعزف عليه وبعدين كمان جزء كبير جدا من الوصف ده ان في فرق ما بين العواده يعني العزف التطريبي او اللي هو عزف الملحنين وبين العواد البروفيشنال اللي هي العواده شغلانه العواده زي الصنايعي كده. شكل تاني حبك انت شكل تاني حبي غالي حبي النار ملوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني حبي غالي حبي النار ملوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني حبي غالي حبي النار مدوباني حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة إلا عتاب المر برضه له حلاوة شكل تاني حبك انت الأطرش إيه؟ يعني الناس كلها عارفة أن فريد الأطرش عازف عود ماهر جدا وكان ضروري يستهل كل أغنية لوب بعزفه من فريد من وجهة نظر الدكتور ممدوح الجبالي. هو الفنان فريد الأطرش طبعا فنان يعني يعني يعني فنان عظيم هو الحقيقة بس وعازف عود عظيم مفيش كلام ليه بقى هي هو صح فضل كبير في الآلة طبعا لا شك لأنه هو أظهر الآلة وأعلن عن وجودها من خلال الشكل اللي كان بيعمله قبل كل حفلة لازم قبل لما كل ما يغني أغنية يستهل بتقسيم معينة يهيئ بيها الجمهور وبتاعه وبالشكل ده شهر آلة العود نقدر نعتبرها برغبة شخصية منه أو صدفة أو بتاع لأنه كان بيعمل الكلام ده في حفلاته وفي تسجيلاته الغنائية بعض الأفلام برضو كان بيطلع طبعا لكن وهو كان في قمة الاجتهاد بالنسبة للآلة يعني فارق عن غيره أنه بس مش متفرغ للتلحين والغناء بس هو كان يعني بيحب الآلة وكان مطلع على حاجات كتير وكان بيعزف بيسمع مقطوعات عالمية بيسمع يعني مثلا تقسيمة الربيع وتقسيمة أول الهمسة والحاجات دي كلها لما نيجي نسمع مثلا تداخل الأوتار مع بعض الوتر الشغال ده دي كلها حاجات مقطوعات أسبانية معروفة يعني فكرة مزج ما بين نسمع أكتر من تعدد أصوات الصوتين او ثلاثه او بتاع ده، الكلام ده كان بتبقى افكار، فهو كان سابق في الحاجات دي وكان سميع، ومجرد يعني استنباطها وحضورها على الاله ده كان تحدي ذاته يعني مجهود كبير يشكر عليه. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت أنت إني مت بعدك وإلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام، كانت بقايا بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي فختم من طبع النجيل فجأة فقد أبحت الكأس. ممدوح الجبالي الأستاذ العود وحضرتك طبعا ليك مؤلفات وعازف ماهر جدا, هل العود دخلت عليه تكنولوجيا ولا هي يعني هل البعض دخل عليه تكنولوجيا؟ لأن أنا إحساسي بالعود إنه يفضل زي ما هو, مش عارف إحساسي صح ولا غلط, بس أنا إحساسي بالعود إن هو يفضل كده بشكله القديم, هل دخلت عليه تكنولوجيا؟ إحساسك ده أولا مظبوط 100%, وده إحساس فطري عند كل المصري أو العرب زي الناي كده برضه بالظبط, زي الناي يفضل غاب ويفضل بالظبط, هو غاب أصلا ويجيبها من الأرض أصلا مش هشتريها $70,000 ولا ده, هو أجيبها حتة خشبة كده وأعمل منها ناي, هو ده الموضوع. في حاجات كده فطرية لوحدها. آلة العود التطوير عموما له خطوط حمراء عموما, كلنا احنا عارفين الحكاية دي, يعني لو خطها خلاص الدنيا هتبوظ. العود بالتحديد زي ما قلت لحضرتك في تعريفه في الاول اول كلامي ان هو اللي هو جزء من شخصية المواطن المستبع العربي, وصوت الآلة زي سبع شوط الحضن دي بقى مش عارف ايه, يعني له ملامح خاصة لا يجب اللعب فيها, يعني ما ينفعش اللي بنسمعه دلوقتي. الموضوع مش تطوير, الموضوع ده شويه اجتهادات من بعض الناس بتعملها اللي مثلا للعب في مقاسات الاله, للعب في رقبه التوفتون بتاع اللعب في ساعات عود كده طويل بالظبط. في حاجه تانية كمان اللعب, وده بيأثر على صوت الاوتار طبعا يعني. صوت الاله نفسه, صوت الاله, لان بص يعني هو العود اتفقنا كلنا على انه له شكل, هو الاصعب الاصعب دي موجوده كل الاوقات, لكن الفكره كلها في اللعب في المقاسات, لان الصوت اللي بيطلع من العود بيطلع من خلال الوش بتاع العود وبيساعد فيه الرنين بتاع صندوق بالزبط. لكن وش العود ده هو اللي فيه زي ما بما يسمى خزنة الصوت, والخزنة دي بتختلف من صنايع لآخر, من صنايع العود صنع لآخر بتختلف مقاسات الخزنة, وده اللي بيفرق صنايع كويس عن صنايع مش عارف ايه. ونوع الخشب مهم جدا في الحكاية, نوع الخشب طبعا مهم جدا, هو اللي بيحدد الحكاية. وإذن المقاسات ونوع الخشب كل التوصيفة دي على بعضها هو ده اللي بيحقق صوت العود اللي احنا بنسمعه بنحبه. اللعب في الحكاية دي ده على حساب صوت الآلة, وصوت الآلة بقى بيتحول لصوت حد. ليه بقى؟ لان في شكل مثلا مشكلة التطوير ان تبقى في فرصة متحركة زي الجيتار بالظبط كده. الفرصة المتحركة دي الغرض منها لو اتحطت في العود هتغير شكله وملامح العود خالص وصوت العود, مش هيبقى عود بقى, هيتحول لصوت آلة تانية, آلة حادة تانية, آلة تانية اقرب ما يكون للجيتار يعني. اذا نسمع جيتار احسن بالظبط كده, هي دي الفكره كلها اللي الناس, وده حتى الجيتار الاسبانيولي الناس بتحبه عن الجيتار الكهربائي يعني حتى الجيتار الاسبانيولي الاصلي ده عند الاطفال احب بكتير قوي من الكهرباء بالظبط بالظبط عشان آلة بكر يعني آلة. وعلى فكره الجيتار امتداد الطبيعي للعود تاريخيا, امتداد الطبيعي للعود من ساعه ما اتنقل العود لحضارات الاوروبيه والاندلس وال800 سنه ايام دول وبتاع والفتوحات الاسلاميه والحقل الاسلامي والماندولين قبليه ولا بعديه نفس الشكل, لا حاجات مستنزخه بعد كده العود الاصل بقى. العود طبعا الاصل, طبعا العود الاصل. فاللعب في شخصيه الاله دي بيؤدي الى الخلط اللي احنا سامعينه ده, وان ممكن واحد يكون قاعد بيسمع حاجه من النوع ده اللي هو الميتاليك, صوت الميتاليك قوي ده واللي مش عارف ايه, وبعدين حاسس انه مش فاهم حاجه او مبسوط او متورط في ان هو مبسوط, احساس بان هو متورط وانا مبسوط الجامعي للي حواليا او مثلا ممكن اميل على اللي جنبي ابص الاقي قاعد منتبه فانا كمان انتبه على انتباهه. طب يا ابني طب ما انت ليك وجهه نظر يعني, ودانك هي اللي بتحكم عليك بتحكم لك وكله بيتفق على ان بعد ما يخلص الحاله دي محدش هيسمع في كفة عربية كاسيت من هذا النوع ولو مرت عليه صدفة حتى وده حد. لكن حطي بقى في المقابل بقى سيديهية مثل الراديو الصنباطي في العربية دي اللي هو زي ما بيقولوا كده المصريين ايه يعني عاملة دماغها طرب, يعني بتعمل دماغ طرب او سلطنة او بتاع كلام من, بغض النظر عنه كمان سلطنة اللي بيفهم بقى في العود او اللي بيحبب الاله او عنده استعداد ان هو يعني يبحر جواه وبتاع, اما بيجي يسمع حاجه زي مثلا زي الراد صباطي او بتاع ويدقق في تفاصيلها يكتشف ان هو قدام حاجه لا تقارن يعني صوتا وعزفا, يعني دي بقيت اجابه السؤال صوتا وعزفا, ان العود رخامه الاله هي هو ده النموذج بتاعها. على عودي أنا مصحى وليالي العمر دي شهودي, على عودي أنا مصحى وليالي العمر دي شئت الناس في ألحاني وكان في العشق دخلودي يطوف السحر في عناية في وقت الركوع وسجودي دموع حرمها من عيني وقبض دورها على عودي ولما الدنيا ترميلي سلاح الشوق وتحكيلي ولما الدنيا ترميلي سلاح الشوق وتحكيلي عرايس الفكر بتجيلي على الأوتار تغني انا سعيد ان حضرتك الاستاذ دكتور ممدوح الجبالي جبت سيره رياض الصنباطي لان في علاقه خاصه جدا بين ممدوح الجبالي ورياض الصنباطي حضرتك لا الماجستير والدكتوراه كانت عن رياض الصنباطي وفي الاصابجي في الماجستير وبرده الاصابجي المدرسه بتاعته قريبه من الصنباطي شويه او استاذ ف يعني انا كنت بخليه فعلا سؤال خاص للصنباطي والاصابجي في موسيقى الجبالي وقلبه وعقله يعني ببساطة شديدة بنبسطها للمستمع البسيط احنا بنسمع اي اغنية للصنباطي بعرف ان دي تلحين الصنباطي من غير ما يعني هل ده صح يعني انا بعرف كده ان ده الصنباطي فانا بقى جيت متخصص وبسأله السؤال ده لماذا للصنباطي هذه الخصوصية الخاصة جدا كملحن كملحن طبعا كملحن دلوقتي نتكلم كملحن هو الأستاذ رياض الصنباطي يعني يعني يعني كل المستمعين كل العرب كل المستمع يعلموا جيدا ان هو يعني الهرم الرابع الموسيقى في مصر في كابوس يعني هو صاحب فورم لا يقلد ولا حد يقدر يغلط منه خالص هو فيلسوف العود عموما هل الفلسفة تعقد الامور ولا تبسطها هو لو كان ملحن متفلسف كان بقى متفلسف في العود طبعا ده حاجه يعني اللي عمله في ابداعاته كملحن هو بالظبط اللي انت بتسمعيه في العود بس عبقريته في الاله عشان كده قلت لحضرتك في الاول ان في فرق بين العواده وعازف الملحنين يعني عازف ملحن زي مثلا الاستاذ بليغ حمدي ده كان يعني هنيجي لبليغ حمدي ده اشتغلت معاه 3 سنين هنجي له سؤال خاص يعني. اصل اقول لك كموسيقي او كملحن كبير معروف كان يمسك العود يقول كم حرف كده بيصل طنوني انا ما بقعدش بقى اقول لا ده ما بيعرفش يلعب ريشه مقلوبه لا ده مش ما فيش جمله ما فيش كحضرتك ما متخصص في الاول خالص لكن خالص. انت شايف ان عزفه حتى لو كان بسيط ده مسلطن لانه احساس ما هو انا ليا بقولها بكل باستمرار العود خلق ليطرب لا ليبر هي العود قالت اقترب، ليست ابهار بالمرة بالمرة، لا عملنا نهائي. السنباطي طبعا ما كانش من الناس دي خالص نهائي، يعني الراجل كان يقول حرف او الموسيقى الشرقية بتاعتنا بتتميز بالمقامات. اذن المقامات الموسيقية بتاعتنا الشرقية بتاعتنا كالرصد والبياتي والصبا والسيكا والحجزكار والحاجات دي كلها، دي عبارة عن طعم ومزاج بيختلف من عازف لاخر ومن احساس لاخر. اذا السيطرة على عقل ووجدان المستمع بيتم من خلال الحرف اللي بيقوله العازف. لو وجدانه سليم وهو ابن حلال ومصفي وحاجات، ووجدانه سليم وصباعه هيطلع نازل حلو، هيأثر فيك غصب عنك. ده اللي كان عامله الصنباطي الله، يعني كده من عند ربنا. اما العازف، في عازف بيبقى مصنع، ده شكله ده شكل، بس احنا نقدر نعمل او ده اللي بيحصل دلوقتي. احنا نقدر يعني اللي بيحصل دلوقتي تصنيع عازف، يعني مع انتشار الآلة ومع الميديا ومع الكلام ده كله موجود، لكن تصنيع عازف، فالتصنيع عازف بالاخر بيخرج لك بحصيلة كله شبه بعضه. لكن اللي بيسيطر العازف اللي صاحب الشخصية وصبح صاحب الملامح هو ده اللي بي بي بي بي بيفوز. الناس بتوع زمان بقى، العتاولة بتوع زمان هم اللي كانوا بيتمتعوا بالخاصية دي، مفيش واحد فيهم وحش باختصار. يعني حتى الملحن منهم يمسك العود ويقول شويتين كده حلوين يطلع، لان العود آلة تطربية، فاذا من طلع لي مقام مش مطلع لي سلم، ما طلبتش منه ان يقول لي بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا، مش مطلوب منه يقول كده. فاذا ده يثبت ان العود آلة تطربية. استاذ رياض الصنباطي كان من اعظم الناس اللي بتقوم بالموضوع ده، وخصوصا خبرته الكبيرة كملحن. خبرته، انا كنت عايز اسال دور العود في الحان الصنباطي. يعني العازف لازم يتميز بالخيال الخصب اول حاجه، لازم يكون عنده خزنه موسيقيه، مخزون سمعي سمع لما تبهدل، يعني لازم اي انواع كل الانواع اللي في الدنيا دي حاجه. لازم يكون عنده لياقه بدنيه، لياقه زي اللياقه البدنيه كده، لياقه في العزف. طبعا لازم يكون لياقه، لانه من غير اللياقه اللي هي التدريبات زي التدريبات الريشه، يعني طبعًا. من غير اللياقه دي مش هيقدر يطلع احساسه اللي جواه. يعني عايز اقول ايده مش هتسعفه. عايز اقول الجمله دي جوايا، طب اطلعها ازاي الا اذا ما كنتش متمرن عليها كويس، او متمرن تدريبات حوالين هذه الجمله، او مريت على حاجه زي التدريبات بالظبط اللي في اي رياضه. يعني ففي امور كتير لازم طبعا يكون العازف بتاع المواصفات الحديثه، لازم يكون بيقرا طبعا. انت كويس لازم يكون بيقرا كويس، وده طبعا للاسف ما بيتوفرش في حاجات كتير في ناس كتيره طبعا. لازم يكون بيكتب طبعا، لازم يكون كتيب تمام، وطبعا طالما بيقرا بيكتب النوت. ده بالنسبه لمقاييس العازف دلوقتي. اما مقاييس العازف زمان زي بقول لحضرتك كده اللي هي ما اتغيرتش، اللي هي العزف التطريبي اللي هو اللي بيبسطنا. يعني ففي فرق ما بين العزف اللي بيبسط ويطرب وعزف بيبهر. طب انت لو تحب تعزف حاجه للصنباطي دلوقتي، وكمان هنسمعها طبعا اغنيه، نسمع الاغنيه ايه؟ وحاسس ان العود يعني فيها دور حلو. لا الصنباطي اي حاجه هتتعزف له في اي لحن من الالحان هيبسطك. على بلد المحبوب، يعني في حاجات انا بحب على بلد المحبوب. تعرفي حلوه ليه؟ عشان التطريب اللي بقول لحضرتك عليه ده، ان اي حاجه حصلت حلوه لا طالما طالعه من لا. وحاسه ان انا في مركب على النيل، يعني يعني يعني على بلد المحبوب وديني، حاسه ان انا كده مسافره على النيل وشايفه حاجه طبعا. ده حاجه احساس كده يعني. طبعا يعني الراجل كان اسمها مثلا ذكريات، اذكريني بتاعت ام كلثوم، وفي حاجه في بالنسبه اذكريني دي، قصيده اذكريني دي من اعظم ملحن رياض الصنباطي. يعني هو استاذ في القصائد، تلحين القصائد طبعا كده. هو تاريخه كله هو ده سر عظمته. يعني في اذكريني ده بالتحديد، انا اذكر ان دي كانت في بدايه الصنباطي، يعني كانت بدايه الحان الصنباطي اللي هو ابتدى يتحرر من كونه عازف عود ومصاحب لمحمد عبد الوهاب في الحان، وابتدى يبقى ملحن ويبقى له شخصيه مميزه. وطبعا الاستاذ محمد القصبجي كان هو المسيطر بتاع الجو الفني اللي كان حاصل. القصبجي كان سببهم كلهم في الحكايه دي. فحتى مره مذيعه، يعني المذيعه بتسال الاستاذ رياض الصنباطي قبل وفاته كده في حديث اذاعي وبتاع، بتساله بتقول له استاذ رياض، احنا بنسمع قصيده تذكريني دي كنا معتقدين انها الحان محمد القصبجي. قال لها يا بنتي ما احنا كلنا كنا محمد القصبجي. مش كناش عارفين نخرج من كلنا كنا محمد القصبجي. بص رد كمان انسان كمان رد ان هو يعني اصلي الاعتراف بالاستاذ زي لان واحد تاني كان ممكن يزعل لها ايه، يعني كان يزعل لكن هو اعترف بالاستاذ. الكلام ده مع الناس اللي دلوقتي موجودين اللي يزعلوا وتقمصوا ما يروحوا، لكن اعترافه باستاذيه الكبار بيتعاملوا مع بعض كده الكبار. يعني حتى الاستاذ بليغ حمدي اللي كان نفسه اما يجي اما كنت مثلا اجيب له حد يغني، كان دلوقتي اخر لحظه يعني كان بي بي بي بي بي نفس مصر ده عملت مع الاستاذ بليغ الحمدي من كام من سنه كام 30 في حياته اللي هم اخر 30 بعد ما رجع من الغربه اخر 30 في ليه النهار معانا يعني ليه النهار معانا فاقتربت منه يعني فنيا واجتماعيا وكل حاجه اما كنت كان لغايه اخر لحظه بيتمنى يسمع صوت مصر جديد يعني يطلعه ويلمعه يعني عشان مصر كذا وكذا وكذا احلامه يعني كبيره بالنسبه لمصر طبعا فما كنت اجيب له مثلا اتكرر الموقف ده كذا مره اجيب له حد يغني بتاع فمطربه مثلا جديده ولا حاجه بتسمعها وكده وصوتها يكون كويس مميز وبتقعد يسمع فالبنت طبعا قاعده مع بليغ حمدي يعني قاعده فبتقول له ملعوبه فتقول له يعني لها يا بنتي قولي براحتك غني ايه وبتقول له اغني حاجه لحد لا, لا لا لا لا انا عايز حاجه من حاجات الاساتذه الكبار يا خبر والله بنفس اللفظ ده كان بيقوله مع اساتذه الكبار ما اضحك طبعا عايز اقول لك انا اشوف ايه ده ما هم مين اللي حضرتك انت لو ما كنتش من الكبار منين الكبار يعني لا هو يقصد هم طبعا متربين على احترام كلهم يعني الاستاذ زكريا احمد الشيخ زكريا احمد الاستاذ رياض السنباطي الاستاذ محمد الازرقي الاستاذ محمود الشريف على فكره الاستاذ محمود الشريف ده كان من من من احب الناس لقلب الاستاذ بليغ حمدي ومن المتاثرين بيه جدا على فكره في مجال الشعبيات لان محمود الشريف ده الاستاذ بتاع الشعبيات اللي هو فادي التراث بتاعنا كله في مجال الشعب شعبنا الاسمراني محبه ومش عارف كل شغله مطلب وكل وبيض القمر اي حاجه حلوه الناس حباها هتلاقي محمود الشريف فده مثله الاعلى في الشعبيات والاستاذ محمد الازرقي بقى هو مثله الاعلى عموما في الموسيقى لانه كان هو بيعتبر المطور الاول لموسيقانا العربيه وده يعني الكلام ده قالوا لي وقالوا حديث كتير يعني يعني كانوا بيقدروا بعض اقصد اقول لك ان الكبار ما كانوش بينكروا وبيكحفوا حق بعض ابدا ابدا ما كان الاستاذ رياض السنباطي بيقعد في بروفا بالعود مع ام كلثوم في الاذاعه والازرقي قاعد العواد يعني وهو استاذه قبل كده هو استاذه وهو لا وغير من استاذه كمان هو عارف مين بس القدر وال يعني الاستاذ الاصبجي عاش الاصبجي ده ملحمه ثانيه ملحمه ثانيه ده مظلوم عند المصريين ما عرفوش بالقدر الكافي يعني في ناس كتير حاولت تنصفه لكن هو كان هو رقم واحد في تطوير الموسيقى في مصر Oh أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. كنا من خلالها بصحبة الأستاذ الدكتور ممدوح الجبالي، أستاذ العود وعازف العود الشهير الكبير المعاصر، نتوجه إليه بكل الشكر. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.